قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قسم الفيء. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه. قال: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب قسم الفيء. هذا الكتاب أورده النسائي هنا، وكان الأنسب أن يكون بعد الجهاد لأنه يتعلق بالجهاد، لأن الفيء إنما يكون غالبا في الجهاد في سبيل الله. والفيء قيل في معناه أنه ما ظفر به المسلمون من أموال الكفار من غير قتال، وإنما بالرعب والذعر الذي يحصل لهم حتى يهربوا ويتركوا أموالهم، ويكون ذلك فيئا. والغنيمة هي ما حصلت عن طريق القتال، والمراد بقسم الفيء هنا ما يشمل الغنيمة وغيرها، يعني ما يشمل ما حصل بغير قتال الذي هو الفيء، وما حصل بقتال الذي هو الغنيمة، لأن الاثنين كل منهما داخل تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب قسم الفيء. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس، يعني فيه حديث وفيه أثر، يعني حديث من كونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمه في آل البيت، وأثر في كون ابن عباس رضي الله عنه قال: هو لنا، أي لآل البيت، وأنه يكون لهم جميعا ولا يكون لأحد دون أحد. أورد النسائي أثر ابن عباس رضي الله عنه أن نجدة الحروري كتب إليه يسأله لمن الخمس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه، يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو، فقال: إنه لنا. ويمكن أن يكون هذا السؤال مبنيا على أن الأمر دائر بين أن يكون لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقرابة الخليفة الذي يكون خليفة على المسلمين فيكون لقرابته، فبين ابن عباس رضي الله تعالى أنه لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لقرابة الخليفة، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه فيهم، استدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه فيهم، أي جعله في قرابته صلى الله عليه وسلم. وكونه لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الواضح، وذلك أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حرموا ومنعوا من الصدقة ولا تحل لهم الصدقة، وأحل الله عز وجل لهم النصيب من الفيء الذي هو سهم ذو القربى، ومن العلماء من قال إن سهم ذي القربى وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الجهاد في سبيل الله في الكراع و يعني والسلاح يعني في الخيل والسلاح في وسائل الحرب ووسائل الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين أن سهم ذي القربة إنما هو لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا حرمت أو لهذا منعوا من الصدقة وجعل لهم نصيب من الفيء الذي هو أشرف المكاسب وأجل المكاسب ولهذا كان قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا السبيل. ولهذا جاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنه من الجهاد في سبيل الله. فرزق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو السهم الذي للرسول وكذلك سهم ذي القربى هو من هذا المكسب الذي هو خير المكاسب وأجل المكاسب وأفضل المكاسب الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه كان لإعلاء كلمة الله ولإظهار دين الله ولنشر الحق والهدى في أنحاء المعمورة. وذكر ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه عرض عليهم أمرا رأوه دون الذي يستحقونه، وهو أنه يصرفه في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في من يكون محتاجا، إما أن يكون يريد أن يتزوج فيعطى من الخمس، أو غارم مدين يوفى دينه من الخمس، أو فقير يعطى من الخمس الذي هو خمس القرابة. وابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يكون لهم وأنهم يعطون إياه وهم يقتسمونه، وعمر رضي الله عنه رأى أن يكون في أن تكون مصاريفه أي الخمس ذوي القربى أو سهم ذوي القربى سهم ذوي القربى يكون في من هو محتاج منهم، الذي يحتاج إلى زواج أو الذي يحتاج إلى سداد دين أو يحتاج إلى نفقة بأن يكون فقيرا أو مسكينا. فلم يوافق عمر رضي الله عنه على هذا الذي طلبوه، وإنما أراد أن يصرفه في هذه الأمور التي تتعلق بنفع المحتاجين منهم. نعم. والسناد قال أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عثمان بن عمر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هرمز وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وهم جميعا من صغار الصحابة، وهم صحابة أبناء صحابة، كل واحد منهم صحابي ابن صحابي، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال في أوله أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير. نعم. مراده يعني مراده أنه يعني في ذلك الوقت كتب كتابا إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذو القربى يكون لمن، فأجابه أو كتب إليه بهذا الجواب الذي ذكر يزيد بن هرمز أنه تولى الكتابة لابن عباس لهذا الكتاب. فتنة ابن الزبير ما هي؟ ما أدري يعني إيش المقصود بها، هل المقصود به مصعب بن الزبير في العراق أو غير ذلك، ما أدري. هل الغنيمة تخمس مثل الفيء؟ الفيء يخمس مثل الغنيمة؟ لا، الفيء لا يخمس، وإنما يرجع فيه إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى اجتهاد الإمام، يصرفه في المصارف التي يراها، وأما الغنيمة فالغنائم فهي التي تخمس، خمس للمصارف التي ذكرها الله عز وجل، وأربعة أخماس للغانمين الذين حضروا المعركة. ما رآه عمر رضي الله عنه في أنه يعطى الفقير والذي يريد النكاح والغارب هو الذي عليه العمل؟ الذي يبدو أن إعطاء ذوي القربى إنما يكون للمحتاج منهم، لأن المقصود بذلك إغناهم، وأن الذي يكون محتاجا منهم لا يعطى من الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس، وقد يعني كرموا بأن يكون لهم نصيب من ذلك، وجعل نصيبهم من هذا الذي هو خير المكاسب وأفضل المكاسب. فمن العلماء من قال بتعميمه كما يعني جاء عن ابن عباس وكما يراها ابن عباس، ومن العلماء من قال بتخصيصه كما جاء عن عمر، والأظهر أنه يكون خاصا بالفقير أو خاصا بالفقراء والمحتاجين، ولا يكون لكل أحد سواء كانوا أغنياء أو فقراء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو. قال يزيد بن هرمز وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر رضي الله عنه دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه. ثم ورد النسائي أثر ابن عباس رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم فيه جواب ابن عباس بأن سهم ذي القربى إنما هو لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه عرض عليهم شيئا رأوه دون الذي يستحقونه، وأنه ينكح أيمهم يعني الذي من كان بدون زوج سواء كان ذكرا أو أنثى، وينكح أيمنا وإيش؟ ويقضي منه عن غارمنا الذي هو المدين الذي عليه دين. أيوة. ويحذي عائلنا أي الفقير، العائل هو الفقير المسكين. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن يزيد. عن يزيد هو بن هارون الواسطي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. ومحمد بن علي. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي هو أبو جعفر الباقر، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس. عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب. قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن الأوزاعي أنه قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأنه كتب إلى عمر بن الوليد يقول له أن قسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل واحد من المسلمين وإن الخمس إنما هو لليتامى والمساكين وابن السبيل وما أكثر خصم أبيك لأن كونه يعني يستأثر بهذا المقدار ويحرم هؤلاء الذين هم أهله والذين هم المستحقون له فكلهم يكونون خصما له يوم القيامة وكيف ينجو من كثر خصماؤه ينجو من كثر خصماؤه. ثم ذكر ما يتعلق بشخصه وقال وأما وإظهارك المعازف والمزمار وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء لأن الأول يتعلق بفعل أبيه والثاني يتعلق بفعله والمقصود هو الأول وأن الخمس يكون في هذه المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الأنفال. وما أدري من هو عمر ابن الوليد هذا الذي كتب له عمر بن عبد العزيز. نعم وش قال في الآخر إظهارك المعازف والمزامير والمزمار بدعة في الإسلام يعني أمر منكر وأمر محرم وكونه يعني يظهر ذلك ويتجاهر به يعني ضلال على ضلال وشر إلى شر. ثم أيضا كونه له جمة والجمة هي الشعر الرأس الذي ينزل إلى المنكبين أو يكون قريب من المنكبين وقال إنها جمة سوء وأنه سيبعث أهم أن يبعث من يجزها قيل لعله بذلك كان يتبختر ويختال بها وما فعلها إلا لسوء ولهذا قال جمة السوء. وإبقاء الشعر ووجود الجمة لا مانع منه ولكن المقصود ولكن الكراهية والذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما في اتخاذه إياها من التكبر لأجل ذلك قال هذه المقالة في حقه والمقصود هو ما جاء في أوله من ذكر الخمس. والمحشي قال يحتمل أن يكون قسم أبوك ولكن يعني حصل خطأ فيها أو أبيك والمقصود التصغير للتحقير أو أنها على ما هي عليه قسم يعني مضاف ومضاف إليه قسم مضاف وأبيك مضاف إليه وأن الاختصاص بالخمس وحرمان الذين ذكرهم الله عز وجل ممن يستحقونه يترتب عليه منع المستحق من حقه وهؤلاء الذين منعوا من حقوقهم يكونون خصماء لمن منعهم حقوقهم ومن كثر خصماؤه فإنه حري بالهلاك ويخشى عليه الهلاك وقد جاء في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى. أخبرنا عمرو بن يحيى ابن الحارث وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. المحبوب يعني بموسى وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. وأبو داود. وأبو داود، أبو داود النسائي. وقوله يعني هذه قالها من دون تلميذه الذي هو النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني هي فعل مضارع وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وقائلها من دون التلميذ. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون تلميذ محبوب هذا، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى تلميذه. نعم. عن أبي إسحاق وهو الفزاري. عن أبي إسحاق وهو الفزاري، وهذا أيضا مثله وهو الفزاري، يعني الذي قالها من دون محبوب ابن موسى. وأبو إسحاق مشهور بكنيته وهو إبراهيم محمد بن الحارث، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله. في الدرس الماضي مر بن العلاء أو المعلى، وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة العلاء بن زياد أن النسائي روى له حديثا، حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقال انه رواه وقد رواه عن حماد بن زيد، وقال ان حماد بن زيد متاخر وهذا متقدم لانه توفي في اخر ولايه الحجاج على العراق سنه 94. وحماد بن زيد ليس معروفا بالتدليس ولا بالارسال، فروايته عنه لا تكون الا مرسله وهو غير معروف بالارسال. ثم قال والصحيح انه المعلى بن زياد لأنه قد جاء معلقا عنه في الصحيح، فيكون يعني ذكر العلاء وهم، ويكون المقصود به المعلى ابن زياد وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. هذا في الدرس الماضي، ما أدري إيش رقم الحديث. 4000 4134. وسبق أيضا أن مر بنا كلمة الزط في الحكم في المرتد، وأن علي رضي الله عنه جاء يعني جماعة من الزط كانوا يعبدون وثنا وحرقهم. قريب يعني ما هو بعيد. 4076 رقم الحديث. قال في القاموس الزط جيل من الهند، الزط جيل من الهند. وقال في التعليق عليه وفي التوشيح أنهم جيل من السودان، يعني فهم جماعة من الناس، يعني القاموس ذكر أنهم من الهند، والمحشي عليه عزى إلى كتاب التوشيع وقال إنهم جيل من السودان. نعم. الله أعلم. بالنسبة للمعلى بن زياد. أيوه. درجته صدوق له أوهام؟ صدوق فقط. فقط ما له أوهام؟ لا. جلاك الذي له أوهام العلامة زياد؟ نعم صدوق. صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. وهذا حديث جبير المطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الخمس أعطى بني هاشم وبني المطلب، وإعطاء بني هاشم لا إشكال فيه عندهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى لمكانك فيهم، يعني لهم شرف ولهم منزلة وهم القرابة. لكن بنو المطلب ليس بيننا وبينهم فرق، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، يعني هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل. فجاء اثنان، واحد من بني عبد شمس وهو عثمان بن عفان، واحد من بني نوفل وهو جبير بن مطعم، وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم في القرابة بالنسبة لك سوا، لأن عبد مناف هو أبو الأربعة وبنو هاشم طبعا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إشكال لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بني المطلب نحن وإياهم سوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أرى أن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، يعني كانوا يعني شيء واحد في الجاهلية والإسلام، فمن أجل ذلك أعطوا كما أعطوا، أعطي بن المطلب كما أعطي بن هاشم، ولم يعطى بن نوفل الذين منهم جبير ولا بني عبد شمس الذين منهم عثمان. وهذا يعني يدل على أن الخمس كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذين البطنين الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين هم من أولاد عبد مناف، الذين هم من أولاد عبد مناف. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن يحيى. عن شعيب بن يحيى وهو صدوق أخرج له النسائي. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن نافع بن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وقد مر ذكرهما. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبوه المطعم الذي كان أجار الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل في جواره، ولما جاءت وقعة بدر قال لو أن المطعم يعني كان حيا وسألني هؤلاء النتنة لا تركتهم له، لأنه أجار الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذاه كفار قريش عندما جاء من الطائف. وفيه الذي يقول الشاعر: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة، الذي أجار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمطعم هذا هو والد جبير الذي معنا في الإسناد. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا؟ فإنما نحن وهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. ثم ورد النسائي حديث جبير المطعم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى أوله قال إيش؟ لما قسم رسول ولما قسم رسول الخمس في ذوي القربى. نعم، سهم ذي قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم. سهم ذي القربى بين بني هاشم ومطلب، يعني هذا المقصود من إرادة الحديث في قسم الفي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبين المطلب، يعني فيكون يعني يكون للمطلب والهاشمي. ولهذا الصدقة قالوا لا تدفع إلى مطلبي ولا إلى هاشمي، لا تدفع الصدقة إلى مطلبي ولا هاشمي، لأنهم يعطون من الخمس، لأنهم لم يعطوا من الصدقة التي هي وساخ الناس، وأعطوا من الخمس الذي هو أشرف المكاسب وأجل المكاسب. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن: اسم سلام ممطور وهو حبشي، واسم أبي أمامة صدي بن عجلان، والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أخذ وبرة من جنب بعير، يعني الوبر هو الشعر الذي يعني يكون على البعير ويعني يتساقط أو يعني يوشك على التساقط، وإذا مسك يعني لحق من مسكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة، قطعة من الشعر المنفصل الذي يعني يخرج بدون مشقة وبدون ضرر على البعير، وجعلها بين أصبعيه وقال: إنه لا يحل لي من الغنيمة لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه إلا الخمس، وهو مردود عليكم. فهذا هو الذي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن ذكره الله عز وجل، والخمس مردود عليهم، لأنه في الفقراء والمساكين وابن السبيل كما جاء ذلك مبين، وكذلك أيضا يعني في الصرف في الجهاد في سبيل الله. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ قوت سنته وما زاد على ذلك يصرفه في سبيل الله وفي العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث عن محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش. مر ذكر هؤلاء إلا عبد الرحمن بن عياش وعبد الرحمن بن الحارث. نعم. الرحمن بن العامر ولا عمرو بن الحارث؟ عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش. نعم، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين. صدوق في حديث بعض لين أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن الأربعة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة يرسل، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل في شيء ساقط من الكلام أبي عبد الرحمن؟ قال أبو عبد الرحمن قال سلام، هو أبو سلام، أبي أبو سلام، أبو ساقطة، أبو سلام ممطور، اسمه ممطور. بالرفع ولا بالجر؟ ها؟ بالرفع ولا بالجر؟ قال أبو عبد الرحمن اسمه سلام. اسمه أبي، اسمه أبي، ما دام اسم موجودة فهي بالجر. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه، ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا عمرو بن يزيد. عمرو بن يزيد الجرمي وهو ثقة صدوق، وهو صدوق حديث النسائي وحده. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مر ذكره. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وشعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وليست روايته عن أبيه محمد، لأنه لو كانت روايته عن أبيه محمد لكان يعني فيه انقطاع، لكن شعيب يروي عن جده فهو متصل. وقد قال الحافظ بن حجر صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. نعم. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. ثم ورد النسائي عن عمر. نعم. حديث عمر رضي الله عنه أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان يأخذ منه قوت سنته والباقي يجعله في الكراع والسلاح يعني في الخيل والسلاح الذي هو العدة التي تهيأ وتعد للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومعنى وهذا يعني يبين أنه يعني يصرف يعني على رأي الإمام في مصالح المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه قوت سنته والباقي يصرفه في العدة والجهاد في سبيل الله، فهو يصرف يعني على ما يراه الإمام في المصالح في مصالح المسلمين، وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر هو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن الزهري وقد مر ذكره، عن مالك بن أوس بن الحدثان وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.